موضوع هذا قد ناولناه عدة مرات، هذه المرة الأخيرة يعني حتى أن تخرج الرسالة بعد. طيب نعاود بإيجاز يعني ساعة قليلة، ليلة القدر يعني نتكلم عن القدر أي الليالي هي. يعني أولا اللي يهمني في أولا هو تحديد ابتداء المراحل التي مرت بها ليلة القدر، ما بحثها تحديد يومها. الناظر في نصوص الكتاب والسنة يتوصل أن تحري ليلة القدر مر بمراحل وهي كالآتي، مرت بمراحل وهي كالآتي. المرحلة الأولى طلبها في رمضان كله يعني، لكن طلبها في العشر الأوائل من رمضان، يعني النبي طلب العشر الأوائل من رمضان. عن أبي سلمة قال: انطلقت إلى أبي سعيد الخدري فقلت: ألا تخرج بنا إلى النخل فنتحدث؟ قال: إلى النخل نتحدث. فخرج فقال: قلت: حدثني ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. قال: اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأول من رمضان، واعتكفنا معه، فآتاه جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك. هذا المرحلة الأولى التي مرت بها، يعني طلبها في العشر الأول، اعتكف من أجل أن يتحرى ليلة القدر. فلما أتم العشرة، المرحلة الأولى هي هذه العشر الأول. المرحلة الثانية طلبها في العشر الأوسط. قال أبو سعيد: فاعتكف العشر الأوسط، فاعتكفنا معه، فآتاه جبريل فقال: الذي تطلبه أمامك. المرحلة الثالثة طلبها في العشر الأواخر. قال أبو سعيد: ثم آتاه جبريل فقال: إن الذي تطلبه أمامك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقام النبي خطيبا صبيحة عشرين من رمضان فقال: من اعتكف معي فليرجع، فإني أريد ليلة القدر وإني نسيتها، وإنها في العشر الأواخر. ولات ماذا؟ في العشر الأواخر، وهي على هذا قلنا على التغليب، وإنما هي كم؟ تسع، لأن الرسول قال: الشهر لا يتم، الشهر تسع وعشرون، في هذا الباب، هذا حديث أبي هريرة وغيره. إذن وعن عائشة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول: تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. المرحلة الرابعة طلبها في الوتر من العشر. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تحروا ليلة القدر في الوتر من العشر الأواخر، يعني 21 23 25 27 29، يعني 5 من 10 أو 5 من 9 بحسب الحال. هذه المرحلة الرابعة في الوتر من العشر. المرحلة الخامسة طلبها في السبع الأواخر. فعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب رسول الله أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. يعني وش حال؟ 23 وانت طالع 23 24 لا مش في الوتر، في العشر الأواخر، يعني من هالوتر في الوتر. يعني هذا دليل أنها ولات في السبع، يعني في السبع الأواخر من الوتر من السبع. وش نحيو نحيو ليلة ليلتين ليلة ليلة تقولي ماذا؟ أربعة. الآن مرحلة في السابع، المرحلة السادسة في السابع أو التاسع والعشرين. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة القدر ليلة السابع أو التاسع وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة أكثر في الأرض من عدد الحصى. إن ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة وعشرين، وإن الملائكة تلك الليلة في الأرض أكثر من عدد في الأرض أنا أكثر في الأرض من عدد الحصى. إذن هذا هو. قلت بعد تتبع نصوص الكتاب والسنة تبين لأن ليلة القدر ليلة واحدة غير متغيرة، وذلك لما يلي، أنها ليلة واحدة وغير متغيرة، وذلك لما يلي. أولا قوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. بين تعالى في هذه الآية أنه أنزل كتابه في شهر رمضان ولم يحدد وقت نزوله، ثم وضع ذلك في قوله، ثم وضح ذلك في قوله: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وقوله: إنا أنزلناه في ليلة مباركة. فهي الليلة المباركة التي أنزل فيها القرآن هي ليلة القدر، يعني ليلة واحدة أنزل فيها القرآن وهي ليلة القدر، وإلا يصبح القرآن نزل في ماذا؟ في كل عام 20 سنة وينزل من بعثة الرسول حتى 20 سنة ينزل، يعني زي هذا. نعم. ثانيا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج على الناس، قال ثم خرج على الناس يعني الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال أيها الناس إني كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما شيطان فنسيتها. قوله صلى الله عليه وسلم إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت لأخبركم بها فيه دلالة أنها ليلة معينة محددة أراد أن يخبر بها أمته، لأن المقصود إخبار عام ليس لتلك السنة فقط، لأنه ليس في النص ما يشعر بذلك. يعني لما قال أني شفتها جيت نخبر هي ليلة، دليل لأنها ليلة واحدة مش خاص بهذه السنة، يتكلم إني أريد ليلة القدر وإنها ليس المقصود بها أن ليلة في تلك السنة. هذا كان في التحري كما ذكرنا، اطلبوا هذه الليلة تحروها هذه الليلة. في الأول لما كان في العشر الأواخر كل مرة يقولوا تحروا تحروا، لكن بعدها جاء فتبين أنها ليلة واحدة سيخبر بها. ثالثا طلب النبي صلى الله عليه وسلم وتحريها لها في العشر الأول في شهر رمضان، فأتاه جبريل فقال لتطلبه أمامك، ثم العشر الأوسط فقال لتطلبه أمامك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا صبيحة 20 من رمضان، فقال من كان اعتكف جميعا صلى الله عليه وسلم فليرجع. ثم تحراها صلى الله عليه وسلم في العشر الأواخر، ثم بعد ذلك في الوتر من العشر، ثم في السبع من العشر، ثم في سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين، في ثم في ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين، وأخيرا ليلة السابع والعشرين. هذه المرحلة السابعة طلبها في السابعة والعشرين، يعني بعد ما تحدد هذا. عن جر قال سمعت أبي بن كعب يقول وقيل له إن عبد الله بن مسعود يقول من قام السنة أصاب ليلة القدر، فقال أبي والله الذي لا إله غيره لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني، ووالله إني لأعلم أي ليلة هي، هي ليلة التي أمرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها، هي ليلة صبيحة 27، ليلة صبيحة يعني صباح 27 وحنا صايمين، ليلة الجيم بعدها صبيحة 27. قال نعم لا أحسن نعم إيه نعم إلا نعم هذا إيه نعم وأمرته أن تطلع الشمس في صبيحة يومها بيضاء لا شعاع لها. وعن أبي ذر قال قمنا، هذا الدليل الأول. الدليل الثاني قمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة 23 في شهر رمضان إلى ثلث الليل الأول، ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم، ثم قمنا معه ليلة 25 إلى نصف الليل، ثم قال لا أحسب ما تطلبون إلا وراءكم، فقمنا معه ليلة 27 حتى أصبح وسكت. يعني شوف كل يقول أمامكم أمامكم، في قام 27 ما زالت 29 بعد ولا وقف عند 27 وقال تلك المقولة وسكت ولم يقل أمامكم، يعني كأنها لولا قال أمامكم الثانية كانت أمامكم والثالثة سكت، يعني الدليل أنها ليت ماذا 27. ويتأكد ذلك أن هذه الليلة جمع فيها صلى الله عليه وسلم أهله. قال أبو ذر حتى إذا كانت الليلة الثالثة التي تليها قال فجمع نساءه وأهله واجتمع الناس، قال فقام بنا حتى خشينا أن يفوتنا الفلاح. قيل وما الفلاح؟ قال السحور. قال ثم لم يقم بنا شيئا من بقية الشهر. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله أن يوفقني فيها لليلة القدر. قال عليك بالسابعة، 21 2 3 4 5 6 7، عليك بالسابعة بالليلة السابعة، الحساب بسبع يبقين من فوق لتحت وسبعة من تحت لفوق. نعم. وكذلك حديث عبد الله بن عمر قال من كان متحريا فليتحرها ليلة 27، وقال تحروا ليلة القدر ليلة 27 يعني ليلة القدر. وأخيرا عن معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال ليلة القدر ليلة 27. فهذا الحديث نص في تعيين الليلة التي أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبينها فتلاحى الرجلين فأنسيها، فالحمد لله الذي خفف عنا بتعيينها. يعني هذا المرحلة الأولى في تعيين الليل. الآن المرحلة الثانية هي في تعيين الليلة في حد ذاتها، هل السابقة للنهار أو لبعد النهار. قلت بهذا استقر في فهوم الناس جميعا أن الليل يسبق النهار حتى أصبح مسلما، بل إجماعا لا خلاف فيه، ولو قال الإنسان بخلاف غير ذلك. هذا بالنسبة هذا ذكرت أقوال ابن قيم بن دقيق العيد الذي قال فيه بعض الناس يقول أنها التي من قبل، وفيه الذي تقول التي تليها، كذلك ابن قيم ذكر هذا الخلاف كذلك، وقال فيه من يقول أنها الليلة التي تسبق، وفيه من يقول الليلة التي بعدها، وفيه من فرق إذا أضيفت للنهار فهي لليوم، فهو التي تسبق يوم الجمعة ليلة الجمعة ليلة السبت فهي التي تسبق، وإذا أضيفت لغير ذلك ليلة النحر وليلة القدر فهي بعدها، وهو رجح التي بعد التي قبلها كما هو المذهب السائد في حد ذاتها. وأخيرا المطرز يقول وهي يستدل من نص أن العرب تجعل ليلة اليوم الآتية بعده، تجعل ليلة اليوم الآتية بعده، بعد ما يجي اليوم 27 ليلة تعود بعد 27. يعني هذا كلام كله مذكور يعني من كلام أهل العلم. وقلت أنا في هذا حتى تزول الإشكاليات، يعني هذا كل كما قلت لكم المرة الماضية، هذا البحث ما كانش هكذا إلا بعد عرضه على طلبة العلم. طلبة العلم مش بتاعت الجزائر، لأن واحد ما تحس الجزائر، واحد ما ناقش الجزائر، كان شوية الأخ إسماعيل على ما أظن، وبقية الباقية ما رأيت اعتراض من واحد يعني بأنه راجع النصوص وقرأ في أقوال أهل العلم وسدل. اللي كان تقريبا الاعتراض الكل اللي كان بقوة من أصحاب الصحراء، حاتي خليه بن ناصر، جماعة بن ناصر، جماعة الواد شوية، وجماعة ورقلة وتقرت يعني والورقلة والحاتي، كان شوية الاعتراضات نتاعهم. فبمجموع اعتراضاتهم هم التي اعترضوا بها علي، أنا أعدت لما استقر عندي عودت هذه الاعتراضات كامل، نظرت إليها من جديد ووضعت ونظرت للنصوص لأزيل هذه الإشكالات الموجودة عند الطلبة في أذهانهم. يعني فعلت ما في وسعي. وعليكم السلام وبركاته. نعم مش تحتاج. نعم قلت لك كلمة واحدة، إيش تحتاج إنك قاعد دير صدر تحكي وش عن الناس؟ اجلس ما لازم. مرحبا. شنو قلت لك وش تحتاج؟ لازم تقول لي نحتاج ما نحتاج، اجلس مرحبا. لأنك إذا تشوفك إذا تشوف الناس راح تشغلهم عن سماعي كلام. واضح الحين؟ فهذه الأمور كلها جعلتني أنني شغل أعرف منين جاء المأخذ نتاع الاعتراضات، من أين كان ذلك. إذا قال للآن قلت أنا في هذا المضمار. إيه. قلت قبل أن أبدأ في سرد الأدلة أقول وبالله تعالى التوفيق لست بصدد، هذا لأن كل ما تكلمت يعترض علي واحد يقول لي انت رقصه الصحابه واطلقوا على هذه الليله بهكذا، كيف انت تعترض؟ قلت يعني من باب التوضيح هذا، قبل ان ابدا في سرد الادله اقول بالله تعالى التوفيق لست بصدد رد ما تعارف عليه الناس من ان الليله ماذا تسبق النهار، وانما ابذل ما في وسعي من جهد للوصول الى الحقيقه الشرعيه. ان كاين حقيقه عرفيه وكاين حقيقه ماذا شرعيه. إذن يتضح ذلك بما وقع للصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم شق ذلك على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه ليس بذاك، ألا تسمع إلى قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم. فالمتدبر الحديث والمتفقه فيه يرى كيف حكم الصحابة ما تعارف عليه بينهم من القواعد اللغوية والأصولية أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، نكرة في سياق العموم، وهي قاعدة أصولية صحيحة. فقالوا أينا لم يلبس إيمانه بظلم، فبين لهم الرسول صلى الله عليه وسلم المقصود من الآية، بين لهم أن ليس الظلم الذي تعنون. يعني الآن الذي يريد أن يحكم اللغة أو القواعد أو المتعارف عليه يخطئ، كما أخطأ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم لأنهم ما راجعوا الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعد مراجعة الرسول تبين. قلت فببيانه صلى الله عليه وسلم نستخرج قاعدة عظيمة، ألا وهي قبل إعمال العرف أو القواعد لا بد من الرجوع إليه صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الله ما أرسله صلى الله عليه الصلاة والسلام إلا ليبين الناس ما نزل إليهم. قال تعالى وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تبارك وتعالى ولو اعتصموا بما جاء به الرسول لوافقوا المنقول والمعقول وثبت لهم الأصل، ولكن ضيعوا الأصول فحرموا الوصول، والأصول اتباع ما جاء به الرسول بناء على ما تقدم ذكره. لا أنكر إطلاق الصحابة اسم الليلة على التي تسبق النهار، وهو عرف سائد بيننا وبينهم، أنا ما ننكرش هذه التسمية، فهمت الآن؟ ولكن اعتمادا على توجيهه صلى الله عليه وسلم من جهة عندما قال ماذا؟ ليس الظلم الذي تعنون، يعني كان نقول أرجع إليه، اعتمادا على توجيهه قبل تحكيم العرف الرجوع إلى ماذا؟ إليه صلى الله عليه وسلم من جهة، والفضل الذي في ليلة القدر. قال صلى الله عليه وسلم إن هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، ولا يحرم خيرها إلا محروم. من جهة ثانية وتيسيرا على المقصرين والمرضى اقتداء به صلى الله عليه وآله وسلم، فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام، فأمرني بليلة لعل الله أن يوفقنا في ليلة القدر، فقال عليك بالسابعة. فلما اجتمعت هذه الأسباب دفعتني إلى الجد في جمع النصوص التي لها صلة بالموضوع ورتبتها كالآتي. قلت من أقوى الأدلة وأصرحها في بيان أن الليلة تكون تابعة لليوم دخوله صلى الله عليه وسلم إلى معتكفه صبيحة 21، دخل عندما يعتكف العشر الأواخر يبدأ الاعتكاف في صبيحة 21، لأنه كما سأبين خرج صبيحة ماذا؟ 20. هو خرج صبيحة 20 لما أتم العشر ماذا؟ الأوس. ثم بعدها في العشر الأواخر يبدأ الاعتكاف صبيحة 21، ولا يكون هذا اليوم يوم دخوله الاعتكاف. نعم قلت هذا؟ نعم. أنا عاوز العشر الأواخر. نعم إلى صبيحة 21. قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر الأواخر من رمضان أحيى الليل وأيقظ أهله وجد وشد المئزر. إذا دخل العشر، ودخول العشر يدن 21، إذا دخل العشر شد مئزره، وتبدأ العشر الأواخر بدخول يوم 21 من رمضان لقول صلى الله عليه وسلم انتمسوها في العشر الأواخر، وفي رواية في الوتر منها. يوضح ذلك أنه خرج من معتكفه لما اعتكف العشر الأوسط صبيحة 20 أو مساء 20، كما قال أبو موسى فخرجنا صبيحة 20 فخاطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة 20 فقال إني أريد ليلة القدر وإني نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في وتر، فإني رأيت أني أزيد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. وفي رواية قال اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في العشر الأوسط من رمضان فقال لنا من كان منكم اعتكف فليرجع إلى معتكف فإني أريد ليلة فنسيتها وأريدني أسجد في ماء وطين. وفي رواية أخرى قال فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة، يمسي من 20 ليلة يعني مساء والليلة التي بعدها 20، يمسي من 20 ليلة صبيحة 20 مساءها اللي بعدها حتى إذا يمز 20 ليلة ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه. وفي الحديث دلالة أن طلب ليلة القدر في العشر الأوسط ينتهي بخروجه من المعتكف، ولا يكون هذا اليوم يوم دخوله الاعتكاف العشر الأواخر إلا وإلا كان دخوله ليلا قال أبو سعيد اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقور، ثم أبنت أنها في العشر الأواخر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبناء فعيد، ثم خرج على الناس فقال أيها الناس إنها كانت بنت ليلة القدر، وإني خرجت لأخبركم بها، فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وكان صلى الله عليه وسلم يبتدئ اعتكافه اعتكاف العشر الأواخر من الغد صباحا، وهو الأمر الذي استقر عليه فعله صلى الله عليه وسلم حتى فارق الحياة. فعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه هو خرج متى؟ صبيحة الليل أو المساء. وهي تقول كان إذا أراد أن يدخل الاعتكاف العشر أواخر صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، يعني هذاك البيت يديرها بيدخل فيها، فضرب أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يعني ضرب متى؟ بليلة. لأن أمر من؟ أمر عائشة أن تضرب له الخباء، هو عائشة لضربة الخباء، فأمرت زينب بخبائها فضرب، وأمر غيرها من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بخبائه فضرب. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال البر تردنا صلمات الفجر، يعني لو كان دخل من قبل يرى الأخبية متى؟ بليل، ما يسمع مش حتى الصباح يشوفها. إذن هو لما دخل معتكف أمر، قال محطوا ابنوا لي هذيك العريش اللي نقعد فيه، فلما أصبح صلى رأى عدة أخبية، قال البر، قال لمن ها؟ قال أزواجك فلان وفلان، فقال البر تلدنا، فأمر بقبائه فقوذ، وترك الاعتكاف في شهر رمضان حتى اعتكف في العشر الأول من شوال، لأن الأعمال اللي يبدأها الرسول صلى الله عليه وسلم تصبح في حقه ماذا؟ واجبة. ولو أنها قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه، وإنه أمر بخبائه فضرب، أراد الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فيه دلالة أن دخوله كان صبيحة الحادي والعشرين، ولو دخل الاعتكاف بعد صلاة المغرب لما غابت عنه الأخبياء، كانوا شافه وقال لما قوضوه ونحوه، إذن حتى صلاة الفجر. قالت عائشة فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البر تريدنا، فأمر بخبائه فقوض. فيصبح هذا الحديث نصا لمن أراد اعتكاف العشر الأواخر أن يدخل معتكفه بعد صلاة الفجر، يعني دليل على أن طلب الليالي يبدأ من وقتاش؟ من دخوله، أي صبيحة الواحد والعشرين، مش من قبل، ليلة من قبل. يعني لو كنا نقول ليلة من قبل معناتها ضاعت ليلة من ليالي ماذا؟ الوتر، وهذا لا يليق. قال أبو عيسى الترمذي والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم يقولون إذا أراد الرجل أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل في معتكف، وقول أحمد وإسحاق بن إبراهيم، قال الشيخ عطية سان، وقال فلان، وقال فلان. ويؤكد ما ذهبت إليه من أن الليلة تكون بعد، ما ذهبت إليه فعل أبي بكرة لما ذكرت ليلة القدر عنده قال ما أنا بطالبها. أبو بكرة لما ذكرت ليلة القدر قال ما أنا بطالبها إلا في العشر الأواخر بعد حديث سمعته من رسول صلى الله عليه وسلم يقول التمسوها في العشر الأواخر في سبع يبقين أو خمس يبقين أو ثلاث يبقين أو في آخر ليلة، فكان لا يصلي في العشرين إلا كصلاته في سائر السنة، فإذا دخل العشر اجتهد، يبدأ واحد العشرين يجتهد. قوله فإذا دخل العشر اجتهد يبدأ ذلك بيوم الواحد والعشرين، وهو ما بينه راوي حديث التماس ليلة القدر الطويل أبو سعيد الخدري ليزيل كل التباس. فعن أبي نظرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال اعتكف رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان يلتمس ليلة القدر قبل أن تبان له، فلما انقضينا أمر بالبناء فقوض، ثم أبينت له أنها في العشر الأواخر فأمر بالبناء فأعيد، ثم خرج على الناس فقال يا أيها الناس إنها كانت أبينت لي ليلة القدر وإني خرجت أخبركم بها، فجاء رجل يحتقان معهما شيطان فنسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر من رمضان، التمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. قلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أجل نحن أحق بذلك منكم. قال قلت ما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة. يعني ليلة بعد ماذا؟ لعندنا احنا ليلة 22 هي ليلة ماذا؟ 21 هي التاسعة الوسط. قال إذا مضت، إذا كان نعم. قال قلت يا أبا سعيد، قال إذا مضت، نعم. قال إذا مضت 21 فالتي تليها 22 وهي التاسعة، فإذا مضت 23 فالتي تليها السابعة، فإذا مضت 25 فالتي تليها الخامسة. وفي رواية للإمام أحمد وأبي يعلى الموصلي قال فقلت يا أبا سعيد إنكم أعلم بالعدد منا. قال أنا أحق بذلك منكم. فما التاسعة والسابعة والخامسة؟ قال، هذه بيان من أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، قال تدعو التي تدعون 21. تدعو، خلي اللي تسميها ثم ماذا؟ 21. يعني هذا فيه بيان مكثر، لأن قال قبيل تدعو، قال في الذي إذا مضت 21 فالتي تليها. الآن جاء قال تدعو التي تدعون أنتم 21، نعم. تدعو التي تدعون 21 والتي تليها التاسعة، وتدعو التي تدعون 23 والتي تليها السابعة، وتدعو التي تدعون 25 والتي تليها الخامسة. جعل الأوتار في ماذا؟ قال تدعو التي تدعون 21 والتي تليها التاسعة. فيه تصريح من أبي سعيد بالعرف، صرح بالعرف المتعرفين اللي عند الناس، ثم بين العد الشرعي الصحيح. قاتلان بعد هذا ولا مقاش؟ قاتلان؟ لا واللي يقول لك ابقى يجيب لي نص، يقول لك ايه نص واحد اخر في كذا وكذا وكذا، يتفضل. الان هذا ابو سعيد يعني صراحة قال تدعوا التي تدعون اللي تسميه توما 21 والتي تليها هي 22 هي التاسعة. قال وهو ما دل عليه حديث عبد الله بن أنيس صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جلسنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الشهر، فقلنا له يا رسول الله متى نلتمس هذه الليلة المباركة؟ قال التمسوها هذه الليلة. وقال وذاك مساء ليلة 23، قال التمسوها هذه الليلة وذلك مساء 23. ما معنى مساء 23؟ كي كانوا صايمين 23 في العشية، قالوا هذه الليلة وذلك مساء 23 مش اللي قبلها، يعني في هذا كله مساء 23. شيخ قوله مساء، شيخ أصرح من قوله ليلة 23. شيخ لو كان قال ليلة 23 يحتمل أن تكون قبلها، يعني عندك أنت، لكن بعد بياني أنا يحتمل. نعم شيخ. نعم شيخ قوله مساء يعني دائما العشية التي تأتي بعد الصباح، يعني صراحة يعني عندما قال مساء اي هذه الليلة، وش قال الصباح الصحابي؟ وذلك مساء ليلة 23. مساء ليلة 23 مساءها اي قبلها يجي، لان ليلة 23 غدوة يصبح صبيحة. اذا قال مساء ثم اضفنا من قبل، قال 23 ليلة 23. فقال رجل من القوم وهي اذا يا رسول الله اول ثمان، يعني اول الثمان. قال رسول، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بأول ثمان ولكنها أول السبع، إن الشهر لا يتم. يعني كي نحسب لازم من هذيك الليلة وإحنا ماشيين واحدة ماشيين نصيبه 26 يبقوا 7 أيام، هذيك الليلة 27 سابعة الآن مش هاي. قلت قوله وذلك مساء ليس 20 وهي من المعلوم أن المساء تابع لليوم، وإذا أضيفت إليه الليلة تكون تابعة له، وهو موافق لقول أبي سعيد الخدري. فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي ويستقبل 21 رجع إلى مسكنه، وهو ما استدل به المطرز وهو القاسم ابن زكريا ابن يحيى البغدادي أبو بكر المقري المعروف بالمطرد، حيث قال العرب قد تجعل ليلة اليوم الآتية بعده ومنه عشية أو ضحاها، فأضافه إلى العشي وهو قبلها. ويؤيده أن في رواية للشيخين فإذا كان حين يمسي من 20 ليلة تمضي، يمسي من 20 ليلة ماضية، ويستقبل غدو من ذلك 21، ويستقبل 20 رجع إلى مسكنه، وهذا في غاية الإراحة. وخروجه من الاعتكاف كان يوم 20 وأضاف الليل له، وهو موافق لعد أبي سعيد حيث قال: فإذا مضى 23 فالتي تليها 7. قال العيني: جعل 7 ليلة 24. وكذا حديث أبي هريرة قال: ذكرنا ليلة القدر عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم مضى من الشهر؟ فقلنا: مضى 22 يوما وبقي 8. فقال صلى الله عليه وسلم: لا لا، بل مضى 22 يوما وبقي 7. الشهر 29 يوما، فالتمسوها الليلة. فهمتم الآن؟ لا، بل مضى 22 يوما. مضى ما معنى؟ فات. هم هو وقت شبه الأول ما هذا الوقت؟ في 23. هم في 23. بل مضى 22 يوما، راح صمناه يوما وبقي 7. هم راهم صايمين هذاك 7. الشهر 29 يوما، فالتمسوها الليلة. قلت: قوله صلى الله عليه وسلم لا بل مضى 22 يوما دلالة أنهم كانوا في اليوم 23، وفي قوله التمسوها الليلة أي ليلة 23، فهي التي تليه لا التي قبلها. فهو إذن موافق لحديث أبي سعيد وحديث عبد الله بن أنيس، فتجتمع النصوص وتاتلف. وقد يعترض أحدهم فيقول: كيف يكون الحساب موافقا والشهر يكون 29 ويوما أو 30 يوما؟ وكذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر. قلت: الذي قالها قال التمسوها في العشر الأواخر هو القائل لما قيل له باقا 8، قال: بل باقا 7، الشهر لا يتم. وفي رواية: الشهر 29 يوما. والرسول صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، وهو أفصح من تكلم بالضاد، وهو المبين للشرع، لقوله تعالى: وانزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم. وهو مذهب عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر إذا كان ليلة 29 وكان في السماء سحاب أو قطر أصبح صائما. فهمت الآن؟ الشهر لا يتم، فإذا غم عليه ماذا يفعل؟ يتم بأجل الغم. الشهر 29، قال نافع عن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر إذا كانت ليلة 29. واضح ولا مش واضح؟ واضح ولا نوضح؟ مثلا ليلة يقوم فيها الهلال غد، أي ليلة 29؟ ليلة 30 عندنا. ها؟ ليلة 30 عندنا. عبد الله بن عمر سماها سماها 29. أنت به جيدا يعني. وهو مذهب عبد الله بن عمر، يعني الآن الصحابة كل مرة يجيب دليل، مش وش يديروا العلماء؟ كل ما وجدوا وجه دلالة يضيفون، صح ولا لا؟ مشدة مليحة بالأدلة، شدة الأدلة. قال: وكان ابن عمر رضي الله عنهما وببه إذا كان ليلة 29، ليلة 29 وكان في السماء سحاب أو قدر أصبح ماذا؟ أصبح ماذا؟ هو صايم، وعلاش السحاب يدير فيها؟ يا أخي 29 قبل. نعم يا أخي، مفهوم كلامي ولا مش مفهوم؟ مفهوم كلام مثل عبد الله بن عمر ولا مش مفهوم؟ قال عن نافع يعني ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشهر 29 هكذا وهكذا وهكذا، فإن غم عليكم فاقدروا له. قال: وكان ابن عمر إذا كان ليلة 29 وكان في السماء سحاب أو قطر أصبح صائما. هذا كلهم مش كلهم صحابة والنبي واس يقر ذلك عليه الصلاة والسلام، وهو مذهب عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه في بداية القيام في رمضان. فعن مرثد بن عبد الله اليزني قال: لم يكن عقبة بن عامر، هذا صحابي في بداية رمضان، إذا رأى الهلال هلال رمضان يقوم، أو هلال رمضان يقوم تلك الليلة حتى يصوم يومها، ما يقومش حتى المات، حتى يصوم ثم يقوم بعد ذلك، يعني جعل دائما الليل مات يعني جمع رب من بداية رمضان متوافقين على هذا، مش شيء جديد. قلت: وبالله تعالى التوفيق، وبعدما سقت الأدلة وبينت وجه الدلالة منها، أتبع ذلك بهذا الجدول المبين لعل القضية تزداد وضوحا، والله من وراء القصد والهادي السبيل إلى حسن الفهم. قال علي لما سئل: هل عندكم شيء مما ليس في القرآن؟ قال مرة: ما ليس عند ها ما ليس ومرة قال مرة: ما ليس عند الناس. فقال: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا إلا ما في كتاب الله إلا فهما يعطى رجل في كتابه، عندنا الشيء هذا إلا فهم يعطيها ربي العبد في كتاب الله عز وجل، وأسأل الله أن أكون منهم. قلت في بيت الجدول على الجدول الجدول قلت على الجدول يعني قلت: يا أبا سعيد، إنكم أعلم بالعدد منا. قال: أجل، نحن أحق بذلك منكم أنتم. يعني من البداية هاك الحاج الرشيد تبدأ تقرأ، ولا نبدل اليوم خليه الحاج اسماعيل يقرا لان خلاف مذهبه هذا، وقعد يقرا خلاف مذهبه شوي يقض مضيعه. طيب اقرا اخويا. التمسوها في العشر الاواخر في تسع يبقين، في تسع يبقين. ها قال ابو سعيد، أبو سعيد: اذا مضت 21 هذه تسموها انتم، اسمع معايا، لتسموها انتم التي تدعون ماذا؟ 21 هذه، ها سموها ثم 21 لها 20 هنا ليت 21 تدعو التي تدعون 21 فالتي تليها لثمان 22 هي التاسعة، هي الوتر، التمسوها في الوتر في تسع يبقين. قال أبو سعيد: إذا مضت 21 ها ليلة 21 ها هاي 20 نوع 20 اللي عندنا احنا نسميها. قال: تدعو التي تدعون 21 خلي فالتي تليها 22 وهي التاسعة، هاي 22 ليلة 22 هي التاسعة اللي عندي انا ليلة بعد نهار ليلة 21 هذه التاسعة هي ليلة 21 عندي انا بحسابي هي الوتر. هذه الليلة الشرعية هذه هنا هذه فيها هذه الليلة اللي خاتها العرفية ها على بال الشرعية والعرفية هكتب لكم هناك جنفيت أقرأ. قال صلى الله عليه وسلم: إنها أول السبع من العشر الأواخر، إنها أول السبع من العشر الأواخر. كنحسبها كحسبنا من فوق 1 2 3 4 5 6 7 8 9 كنعاودوا الحساب العكسي من هنا ورايحين، هي اول التسع، لكن النبي قال اول السبع لهنا، يعني اجعل الوتر من هنا لهنا، اطلبوها في هذا الحد في طالب ليلة القدر لا في عد الشهر كاملا، فهمت الان؟ اي نعم تفضل. ها شوف الان بالنسبه لي انا الان، وانا نحسب سواء حسبت من نوره لهنا دي هذه هي الليله، سواء حسبت من هنا لهذه هذه الليله. الان لو نمشي على حساب العرف، قول كلام ابو سعيد الاول. كلام ابو سعيد الاول تدعو قال: تدعو التي تدعون 21 هذه شو لك يا شو مذكور معليش انا مكون عندي انا خلتها لكم قبيله يعني. نعم والتي تليها انا اذكر كلامي عندك في المقال معنا اذكر كلامي عندك في المقال تدعو 21 قال اذا مضت اذا مضت 21 ها شفت هنا عندنا احنا لهنا ها فالتي تليها 22 لا احنا عندنا بشكل هذا العرفية هذا اي فالتي تليها معك 22 تمشي ما تمشيش الوتر اللي هنا ما تمشيش اذا حد يحط ما حسب العرفي ما تلاقاه تبقى التاسعة تبقى وين تدعو التي تدعونها 21، هاي شفتها والله، فالتي تليها هي هذه تولي الثالث، تولي هذه التاسعة عندهم يكون الثامنة، هذا العد العرفي ما تمشيش خلاص. كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في 70 يبقين. ها في 70 يبقين، ها شفت والله، ها خلها تم. قال أبو سعيد: فإذا مضت 23 هاي الليلة، إذا مضت 23 هذه العرف، فالتي تليها سابعة، ها التي تليها السابعة 24 هي السابعة، ليت 24 هي السابعة، هاي الوتر. يعني من حيث العد الشرعي الآن لازم نحسب الأوتار الشرعية مش الأوتار العرفية، وكيف دي الأوتار الشرعية تقوم ليلة القدر قياما صحيحا، يعني قمت بغير محله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ليست بأول 8 ولكنها أول 7، إن الشهر لا يتم. أول 7 إن الشهر لا يتم، ها كم. وقال عبد الله بن أنيس: وذلك مساء ليلة 23. شفت 23 هاو يوم 23، شفت يوم 30، وذلك مساء هنا عبد الله بن أنيس، وذلك مساء ليلة 23، قالوا هذه الليلة، قالوا مساء 23 هاو يوم 23، ها هذا اليوم والمساء هاو هنا، قالوا وذلك مساء، حسن قال التمسوها هذه الليلة ليتمال 24، فتتوافق النصوص كامل في هذا المعنى، كيش نص يتعارض معنا. نعم. وقال: تحروا ليلة القدر ليلة 23، ها ليلة 23، هاي ليلة 23 دي بعد، هاي ليلة 23 اللي عندي أنا هي الثالثة وهي ليلة 23 دي بعدها، تجتمع الحسابات كلها تحروها ليلة 23 بالعد ماله شرعي، باش تبين انني عندما قلت عد شرعي والليله يجي من بعدها، وقال تحررها ليله 23، هذه 23 في العد الشرعي، وقال له تدعوا التي تدعون 22 في العد الشرعي، اطلق النبي تدعوا 23 اطلق النبي على العد الشرعي اللي هي في غير الاوتار هي الجهاد، هاي 23 تم. قال صلى الله عليه وسلم: انها اول 7 من العشر الاواخر، يعني هذا كل أول 7 من العشر الأواخر حديث واحد، يعني من هنا حتى لهنا أول 7، شفت هذا كلها ليالي أول 7، ها كي تكون مع الأوتار دي موافقة مع هذه، كي تجيب حساب هذه، هاي جت واحد هنا، هاي جت ثلاثة لهنا، هاي جت خمسة لهنا، هذه أول 7 معناتها لما كان تحري ليلة القدر في ماله كان في العشر الأواخر تامة، وبعد أول 7 يعني من 1 حتى 7، وهاي الأوتار انتهى لما طلب من الوتر، فتتوافق النصوص، ها تم هاي 27. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التمسوها في العشر الأواخر في 50 يبقين. 50 يبقين، ها عام 50 يبقين. تم. قال أبو سعيد: إذا مضى 25 هاي خمس، إذا مضى 25 التي تدعونها أنتم ماذا؟ 25 ليت 25 اللي قبل هاي العرفية، ها هاي فالتي تليها الخامسة، التي تليها الخامسة ليت ماذا؟ 26، وهي مع بكلام الرسول ليلة كم؟ 25 ليلة، هنا بكلام الرسول 21 وهنا ليلة 23 كما قالتها هنا كم؟ قال التمسوها في العشر الأواخر في 3 يبقين، ها في 3 يبقين، هاي 3 يبقين انت رايش من هي، ها وش قال أبو سعيد؟ ما قصر. وقال عليه الصلاة والسلام: ليلة القدر ليلة 27، هاي جاء ليلة 27 سمى هذه الليلة 3 يبقي، هي التمسوها في 7 هي ليلة 23 27 نقرأ هكذا تمشي هكذا تمشي هكذا تمشي هكذا تمشي دائما في ليلة القدر، ما عندك وين تروح بأي حساب ده، ولكن المشكلة تعب تيمية، هل إذا تم الشهر 29 هل لما تم هنا احتبر بحسب حسب تمام الشهر وهنا حسب دون تمام الشهر وغيره، الرسول قال الشهر لا يتم الشهر 29 كم الفن. وقال تحروها ليلة 27، ها تحروها ليلة 27، ها 27 سبعا سبع الأول هاي سبع الأول في ثلاثة يبقين هاي في ثلاثة يبقين في نفس ما يحسب يجي حبيته ما ترى الشيخ بدر الحساب يعني يتأكد عدم قيام الليلة الأولى أي ليلة الأولى الشيخ متأكد قيام الليلة الأخيرة هو ذاك تكلمنا في رمضان تكلمنا تكلمت مش بعد مش بالصورة أول هاي اسمع مني بداية انتعدت في رمضان لا لا وقلت أكدت بعد بحث في الأيام بعد بحث قلت لكم انتبهوا رأي ليت 120 مش 27 هكذا شفاف قلنا ما قلنا هاش ليه قال يا نبي الله إني شيخ كبير عليل يشق علي القيام فأمرني بليلة لعل الله يوفقني فيها لليلة القدر قال عليك بالسابعة ها واحد اثنين ثلاثة ربع خمس ستة سبعة عليك بالسابعة وانت رايح مني ثلاث يبقين وانت رايح منه 27 وانت رايح منه 27 وانت رايح منه 30 انت رايح منه كلها ماشي في الحساب واحد ليه ثم المعرفه ايش قال صلى الله عليه وسلم انها اول السبع من العشر الاواخر ها اول السبع ها هي في اول وحده من ليالي اول السبع وهي الاوتار هي هذه ها ممكن هذاك تعول السبع نحي ها من نحي سنة بعد ها هو قال أول السبع كيفاش أول السبع هذه هنا أول سبع هذه أول سبع مش فهم أول السبع هي ليلة من ليالي الأوتار تاع السبع فهمت كيف صار من قبيله هو يعود فيها من الأول قال أول السبع عندنا هاي أول السبع واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة يعني ليلة القدر في ليلة من هذه الليالي من أول السبع في ليلة من ليال من أول السبع كما هذه تاع الاول السبع يجينا عبد الشرق دخل الرساله دوك وليت نقول فيها هكذا عرفت كاين الناس اللي ما يدركوهاش اول معناتها الاول السبع يعني قال هي ليله القدر في ليله من الليالي من اول السبع من هنا حتى لهنا في ليله من الليالي وبعد ولات في الاوتار من اول ماذا اول السبعين بعد ولات في ماذا في السابعه عليك بالسابعه ها شيخ اذا لازم تقول هي في اول السبع مش هي اول السبع ما عليه لو كان نقول اول السبع انا ذاكر الحديث كما قلنا لا شيخ الشرح ايه لازم نقول انت الشرح وش ندير موجوده في اول السبع ايه لازم نقول هكذا مش في الليله الاولى من السبع هو ما ليش قلت لك هو قال قل الحديث عند الثامن خذك اول السبع حطها ولا هي قدام فوق بقى قدام فيها على صدق لو كنت تبدا تمشي مع الناس في اول السبع عادي سبق عليه نقدر نجزم من قبيلي واحد ما مشى معايا كي عودت الان شفت اول السبع وهي تتعاود اول السبع اول السبع السبع على بالي قلت كيفاش اول السبع هاي اول السبع هي في واحده قال اطلبوها في ماذا في ليله من ليالي اول السبع هاي السبع الاول واحد اثنين ثلاثه اربعه خمسه سبعه في ليله من هذه الليالي وبعد قال في الاوتار هاي الاوتار تاع السبع فهمتم فقال له رجل من القوم وهي اذن يا رسول الله اول ثمان قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها ليست بأول ثمان ولكنها أول السبع إن الشهر لا يتم الأخيرة قال صلى الله عليه وسلم التمسوها في العشر الأواخر في آخر ليلة في آخر ليلة الرواية وقال صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين ليلة السابعة أو التاسعة والعشرين هذه بنا ها قال ليلة 27 قال ليلة 27 يعني اللي بعدها قال ليلة التاسعة ليلة التاسعة السابعة أو التاسعة والعشرين يعني بعد ما يدخل نهار 29 الليلة تجي بعد مش اللي قبلها هذا العد ماذا؟ شرع واضح مصطفى ولا شو ولا زين واضح باين ولا شو يعني هذا على رأي نزيد ونجيبه هنا كلام عبد الله بن عمر وشو الأخير الصيام قال إذا كانت ليلة التاسع وعشرين وغم عليه ماذا أصبح صائما هاي ليلة التاسع وعشرين هاي قال يصبح من بعدها صائم يعني ماذا شافين يعني ليش شافين عندنا احنا الآن اتفقت كتاب وسنة كلها أنها هاي ليالي مضبوطة ما تحسبش فيها أي شيء 30 يوم أنا ركيك لم قلت 30 في عنا هنا من الليلة العربية النبي عليه الصلاة والسلام بيشرع من كلمة العرف وكان حسب الشرعي هذا ولما الحديث يقول فإن أم عليك فأتي معددة فأتي مصيامة 30 يوم وراء الثانية ليلة 30 يوم يوم وقلت شهر 29 يوم فيقلت 30 يوم يعني أغل كنت أنا أخذ شكرا نشكرا ها؟ جالت الشهر ليتم شكرا الشهر ليتم ايش كنت الشهر ليتم شكون هو النبي يعني فاطمه قال لك اذا غم عليكم معناتها هذيك نجدوها علاش نجدوا هذيك اللي علاش لان مش نشهر انتم من حساب فقط هذا مثلا ولا شهر 29 فهم شهر 29 قال النبي الشهر لا يتم بعد ولهذا لما آل نسائه شهرا ماذا فعل ماذا دخل عليهم متى دخل عليهم؟ أيوة والله الشهر أخي 30 لما قلت عائشة إني أعدها عدا 29 كيف دخل؟ قالها مال الشهر 29 وجه كل دخول هذاك عندما يغم عليك ديرها 30 على الغمان عندما يغم عليك فهمت لا؟ مرحبا أهلا شيخ القيام ليلة 29 هذا الحين صار الشيخ من السنوات لو راح تجي بينا ليلة قدر 29 ما قومنا شكون؟ من تحت 27 ليلة قدر 29 ها؟ 29 شيخ قلت لك ليلة القدر ما تطيحش 29 حياكم الله وسبحانك الله والحمد لله يعني هذا بعد تقريبا نقول له كم بينا رمضان حتى الان؟ شيخ هذا شيخ انا رحت للراويه حضره وانا قلت له الشيخ ما قالهاش باللي انت يا راك شغل منعت حضور هذوك الصغار اللي جاوا الخطره اللي فاتت لا كذب اللي عندهم 14 و15 قالوا لهم ما تجوش وديروا لا لا مشكله ومانيش عارف ودوك ما جاوش اسمعوا خرج كلام اني منعت دراري الصغار اللي جاوا الاسبوع الماضي هذا ما قلته ولن اقوله جاءوا الشباب المرة الماضية وراه واحد معهم جاء وراه ما جاءوش جمعات جاءوا معك المرة الماضية الشباب هذوك كان واحد جمع لي ايه انا ما منعت حتى واحد لو سلكم اخبرت انا منعت انا خطأ لا امنع احدا فهمت لا امنع احدا ايه حتى لو سلكم اخبر ممكن بعض الاخوة احتياطا مش يجعلوا بشي يحضروا الكبار ما يحضروا الكبار لا يا العلم هذا عمر بن الخطاب قدم من عباس في العلم مع صحابة كبار ما تدري أن يكون العطاء وأن يكون الأخذ أنا لا أمنع أحدا يعني إنسان يجيب معه مثل يتحمل الضري ويزوي ويرضعوا ما نمنعهمش نمنع واحد ليراه الآن 14-15 وهذا كلام ما قلته ولن أقوله ولمنع الباب مفتوح لكل كبير وصغير لأخذ العلم من هذا الشأن وقد يفتح الله عليك صغير فيصبح يوما من العلماء فلماذا نغلق الباب هذا عليه هذا من الخطأ احنا عندنا بكري وأهل الحديث ماذا يفعلون يجعلون لحال ابنهم الصغار يسمعوا مجالس الكبار يجيبهم الصغر سنة ليسمع اي نعم وغير حياكم الله بارك الله